الحمد لله التواب الرحيم العفو الكريم، نحمده سبحانه وتعالى على كمالاته وأسمائه الحسنى، ونحمده عز وجل على أن من علينا بنعمة الإيجاد وجعلنا نتقلب في أيام دهره نتعرض لنفحاته وبركاته، فطوبى لمن تعرض لنفحات الله يغنم بالطاعة فيها. نحمدك اللهم حمدا أنت له أهل أثنيت به على نفسك واستفتحت به كتابك وخلقك وملكك وعلمته عبادك أجمعين وقصرته على نفسك في كتابك المبين، فقلت وقولك الحق، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو شيء قدير، يرضى عمن رضي عنه فيرضيه ويرضى عنه، ويتوب على من تاب إليه فيتوب عليه ويهديه صراطا مستقيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وحبيبه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأمره أن يبلغ رسالته إلى خلقه، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم صل على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير وصية أودعها الله في كتابه وبلغها عباده ووصى بها جميع أنبيائه ورسله وعباده في أرضه كلهم أجمعين، وجعل في التقوى فوزا وسعادة وسدادا وفرجا وتكفيرا للذنوب وتيسيرا لكل عسير. تلكم تقوى الله، من لزمها ومن لبس ثوبها فاز ونجا، ولباس التقوى ذلك خير. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجعل الفوز العظيم في تقواه وفي القول السديد الحسن. فقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تدور عجلة الأيام وتتوالى الأيام والشهور والسنون وتنقضي الآجال على هذه الهيئة وهذه الصفة. أيام تتوالى وأعمار تتفانى وقبور تبلع وأرحام تدفع ونفحات تأتي تارة بعد تارة ومناسبة بعد مناسبة، فلا يلبث الإنسان لتوه أن يتحدث عن مناسبة جليلة لها قدسيتها وحرمتها ومكانتها، حتى تدور الأيام سراعا فتنتهي هذه المناسبة وتدور عجلة الأيام لتأتي سراعا مرة ثانية، وفي بين مجيئها أولا ومجيئها آخرا أعمار فنيت وآجال تتعاقب الأيام عليها فتفني بعضها وتحيي بعضها. تلكم الأحداث والأيام والليالي التي لا ينبغي أن تمر على الناس مرور عقارب الساعات في دورتها وفي دائرتها، ولكنه ينبغي أن تؤخذ العبر والدروس من المناسبات والأحداث ومن نفحات الله وبركاته عليهم. شعبان، لتونا كنا نستقبل هلاله. بالأمس القريب كنا نتحدث عن توديع رجب واستقبال هلال شعبان، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل هلال شعبان وبقية الأهلة بالضراعة إلى الله جل وعلا واستلهام الأمن والأمان منه والإقرار بربوبيته لكل ما خلق ومن خلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دأبه وعادته ومن هديه يقول وهو ينظر للهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. ثم يخاطب الهلال فيقول: ربي وربك الله. قاله مستقبلا هلال شعبان، ولا تزال الأيام تمر لنستقبل هلال رمضان، والدعاء هو الدعاء والهدي هو الهدي والضراعة هي الضراعة والإقرار لله بالربوبية والوحدانية هي في قلب المؤمن وعلى لسان المؤمن. من هنا كان المؤمن راضيا عن الله بشريعته له، راضيا عن الله بفرائضه التي فرضها عليه، راضيا عن الله عز وجل بما قدره عليه من أقدار كتبها عليه يوم كان مضغة في بطن أمه. فإن الله عز وجل قدر الأقدار وأجل الآجال وكتب كل شيء سبحانه وتعالى في هذه الحياة التي تمر ويمر الناس فيها كساقية تدور فتنتج مياها تحيي أرضا مواتا، فتنبت الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، فيهنأ الناس بما أخرجت الأرض لهم من نبات وزرع متاعا لهم ولأنعامهم. تلكم هي الدورة، دورة المياه على الأرض والإنبات وطعام الإنسان الذي قال الله فيه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بعد هذا المتاع تأتي الطامة وتأتي الصاخة لينتقل الناس من حياة إلى حياة وبين الناس راض وصاخب. وفي الناس في هذه الحياة راض عن الله وساخط عنه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ساعة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ومنه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الرضا خلق متبادل فيما بين الناس بينهم وبعضهم وبين بعضهم وفيما بين العبد وبين ربه. المؤمن ساعة يرضى عن الله يحيا حياته هادئا مطمئنا مستبشرا فرحا يقذف الله في قلبه بشاشة وسعادة برضاه عن الله فيما فرض وفيما قدر عليه وفيما قدر له أو قدر عليه. فالمؤمن راض عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وهو راض عن الله بالنعمة عنده فشكر الله على هذه النعمة وإن أصابته ضراء صبر وهو راض عن الله بقدره فيه فصبر فساعة يصبر يرضى أيضا فصبر فكان خيرا له. فالمؤمن قلبه مطمئن بالله وعن الله دائما وأبدا يستقبل فرائض الله عليه ساعة ينفعل لمراد الله في فرائضه وشريعته وأوامره ونواهيه فهو يحقق عبوديته لألوهية الله جل وعلا فلا يتمرد عن أمر ولا يتبرم من نهي فهو يفعل مراداته وهواه تبعا لما جاء عن الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الأحباب كان رضا أهل الله نتيجته رضا الله عنهم وكان أهل الإيمان ساعة يرضون عن الله يرضى عنهم الله عز وجل فهو تبادل رضا برضا وسخط بسخط. اسمع إلى قول الله جل وعلا ساعة يخبر عن إيمان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يقول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وفقط وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا الفوز العظيم الذي يخبر الله جل وعلا سببه الإيمان أولا والرضا عن الله عز وجل ثانيا سببه رضا المؤمن عن الله فيما فرض عليه رضا المؤمن عن الله فيما قدر عليه. سابقون أقروا برسالة النبي ساعة قام فيهم منذرا وتسابقوا وتسارعوا في هذا الإيمان حتى أوذوا بسببه فأخرجوا من ديارهم وفقدوا أموالهم وفقدوا من أموالهم ما فقدوا حتى قال الله عز وجل في أحدهم ساعة تناءى عن الأموال والدار والإخوان الذين لم يكونوا على معتقده وإيمانه، فر لله مهاجرا يشتري دينه بكل شيء فهو راض عن الله. فقال الله جل وعلا في معرض أناس يذكر أحوالهم فيقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه، العلة أنه يرضي الله عز وجل، لأنه قبل أن يندفع لرضاء لمرضات الله هو راض عنه قبل. لذلك في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الفرح والروح في الرضا واليقين. ساعة يكون يقينك بالله ممتلئ وقلبك ممتلئ عن الله حبا واتباعا وتطبيقا لمنهجه وتفعيلا لمرادات الله في أرضه آمرا وناهيا، هذا رضا منك عن الله عز وجل، يقابله كما قلت أولا رضا الله عنك. والإنسان وهو راض عما فرض الله عليه قد تعتريه هنات ويعتريه لمم وتقع منه خطيئة، فالناس كل الناس ليسوا على الجادة جميعهم يستقيمون على الطريق، لكنهم منهم من يخطئ ومنهم من يعصي، لكن المؤمن سريعا يعود ساعة يخطئ ويتوب ساعة يعصي ويندم على ما فرط في جنب الله قبل أن تكون الساعة الحاسمة وقبل أن يغلق باب التوبة، فإنه يرجع ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. فهذا هو المؤمن الراضي عن الله الذي يرضى الله عز وجل عنه، فهو مؤمن تائب مسارع في الخيرات متسابق فيها، يستقبل الأيام والشهور بما ضمنه الله فيها من نفحات وبركات، فإن غفل عاد ورجع وتاب واسترجع واستغفر لله عز وجل. من هنا كان الرضا عن الله عز وجل يدفعه إلى التوبة ويدفعه إلى المسابقة في الخيرات. ومن هنا لما كان الإنسان مجبورا مفطورا على أن يخطئ يقول الله عز وجل بعد أن أعلم خلقه بما أعده لهم في الآخرة من جنة عرضها السماوات والأرض، قال عنها: أعدت للمتقين. ثم وصف هؤلاء المتقين بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظر إلى هذه الصفات، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة هم متقين، وصفهم الله عز وجل، ومع ذلك قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا الإله الذي يعبدونه ويقرون له بالربوبية والألوهية والوحدانية، ساعة تعتريهم أو يعتريهم لمم أو يقعون في معصية أو يغفلون عن طاعة أو يتكاسلون عن جهد في الخير، يذكرون الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، حال كونهم وهم يستغفرون الله عندما ذكروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يقول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الأحباب، التوبة من علامات إقرار العبد بضعفه وغفلته وظلمه لنفسه، وإن الإنسان ساعة يذنب فيستغفر الله عز وجل يغفر الله له. ومن هنا لا ينبغي لعبد أن يؤخر توبته إلى الله عز وجل طرفة عين، ينبغي أن يتوب إلى الله ويستغفره كل يوم. فهذا النبي المعصوم الذي كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة، هذا النبي الذي عصره الله عز وجل من الخطأ ومن صغائر الذنوب قبل كبائرها، يخطب في الناس ويبلغهم بقوله: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. هذا رمضان آت على الأبواب، ونحن في أيامنا السابقة كان الحديث عن تحويل النبي صلى الله عليه وسلم وتحوله في الصلاة من جهة إلى جهة، هذا تحول. وها هو رسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. تحولوا عن المعاصي بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا والسير على طريقه قبل أن تموتوا. فلعل إنسان يعيش الدهر كله طائعا لله، ثم تختم حياته على معصية فيبعث عليها ويؤخذ بها، يبعث الناس على ما ماتوا عليه. ومن هنا يبادر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته الحبيبة إليه فيقول: يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. الشغل الذي يعتر الإنسان لبناء بيت أو توسعة أرض أو سعي على جاه أو منصب أو انشغال بالولد والزوجة والمال والعرض قبل أن تشغلوا: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بماذا؟ بالإعراض عنه، بالسخط عن أقداره فينا، بالتضجر في فرائضه أو من فرائضه علينا؟ لا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. فذكر الله عز وجل من أسباب الفوز والنجاة والسعادة وتحقيق الرضا عن الله عز وجل وتحقيق اليقين في القلب، ساعة يرجع المؤمن ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل قبل أن تشغلوا. هذا الشهر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأسامة بن زيد ساعة سأله عن كثرة صيامه فيه، خصصه وقال له: ذاك شهر يغفل الناس فيه، الناس منشغلون بماذا؟ بالدنيا، بالمال، بالولد، بأعراض كثيرة، بالجاه، بالسلطان، بالدنيا وتكفي، منشغلون بالدنيا. ومن هنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الحديث على أن تفيق من غفلتها وانشغالها عن الله وعن الدار الآخرة وعما شرع الله وفرض، وترضى عن الله بما فرض عليها، وترضى بالله بما شرع لها، حتى تنال رضاه عز وجل. ورضا الله فوز وسعادة، فلا يعتر الإنسان ساعة يرضى الله سخط أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الجنة. وهو سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة في نهاية خطابه وكلامه معهم: يا أهل الجنة هل تريدون شيء؟ فيقولون: يا ربنا أعطيتنا ما نتمنى وأكثر. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيقول أهل الجنة: فما وجدنا نعمة ألذ ولا أرغد ولا أنعم من رضوان الله عز وجل. ونجد في سورة طه كلام سيدنا موسى عليه السلام ساعة يقول لربه في معرض قول الله عز وجل على لسان موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لترضى، فالعلة في المجاهدة وفي المسارعة والمسابقة في الخيرات والعمل بمرادات الله والقيام على فرائضه ليرضى الله عز وجل. ولا يعجل العبد ولا يعجل إنسان عن تطبيق مرادات الله إلا ساعة أن يكون قد رضي هو عن الله عز وجل. أبو هريرة رضي الله عنه أحد صحابة رسول الله الكرام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقلت: أنا يا رسول الله. يقول أبو هريرة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ما حرم الله عز وجل من حرمات وحدود وفواحش وفرائض تضيع، اتق المحارم، احترم ما حرم الله عز وجل، احترم ما فرض الله عليك فلا تضيعه، احترم ما حد الله عز وجل عليك كالطلاق فلا تتعداه، تكن أعبد الناس ساعة تتقي ما حرم الله وتحافظ على حدوده وحرماته وفرائضه وشريعته، تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فتش عن هذه في حياة الناس، تجد قليل منهم راضون كثير منهم ساخطون. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، ليس الجار في الدار ولكن جارك أولى الأولياء بالجوار، والداك وزوجتك وأولادك، ثم من يلونك في الدار، ثم من يلونك في صحبة سفر. كل هذه من صور الجوار التي غابت عن كثير من الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. خمس يعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول له في الخامسة: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وما بالكم بقلب قد مات؟ أيتقي هذا القلب الذي قد مات محارم الله، أو يحافظ على فرائضه، أو يقف عند حدوده، أو يحقق ويعظم شعائر الله وحرماته؟ إذ الله قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فساعة تموت القلوب فلا تقوى فيها. فإذا ما أكثر الإنسان الضحك على هذه وتلك، وربما يضحك سخرية من الناس ولمزا وهمزا عليهم، وربما يضحك من كلمة يقولها ليس لها في مجال الصدق شيء، وربما يضحك لموقف ليس له في الحقيقة ولا في المصداقية شيء، ويسهر الناس ويجلسون مجالس للضحك والترف والسمر وفقط، ولا يدرون أنها تميت القلوب. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلوب أو تميت القلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من الأمة أن تقف عند حدود الله وحرماته، لا سيما ونحن مقبلون على شهر ينبغي أن نتحول فيه، ينبغي أن نتحول فيه. والتحول هو ترك مكان والتحول إليه إلى مكان آخر، كما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلة بيت المقدس، أو إن شئت قل من قبلة بيت الله الحرام أولا، ساعة أمره الله بعد الهجرة أن يتحول إلى بيت المقدس، فتحول مؤتمرا بأمر الله، محققا لله غايته في الأمر. وهكذا كان أصحابه خلفه تحولوا بأمر رسول الله وبأمر الله جل وعلا. ثم تحول بعد 14 شهرا إلى مكة المكرمة مرة ثانية، وإلى قبلة أبيه إبراهيم مرة ثانية، تحولا بأمر الله ومرضاته. فهذا التحول طاعة لله واعتمارا بأمره، وهذا الذي عناه رب العزة تبارك وتعالى في قوله فولي وجهك، يعني حول وجهك من قبلة إلى قبلة. الناس اليوم ينبغي أن يولوا وجوههم ليس إلى القبلة التي يتوجهون للصلاة إليها وفقط، بل ينبغي أن يتحولوا إلى أشياء أخرى كثيرة نعرض قليلا منها على حسب ما ييسر الله في خطبتنا الثانية بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله وأنتم موقنون بالنجاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، إن القبلة التي تحول إليها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من الكعبة إلى بيت المقدس ومرة من بيت المقدس إلى الكعبة ما كانت إلا بأمر الله ومراده، وانفعل رسول الله وأصحابه مؤتمرين بأمر الله جل وعلا محققين لله مراده. لكن الناس اليوم يتوجهون حيث كانت وجهة النبي إلى القبلة، فهم في كل بقاع الأرض يتوجهون إلى أم القرى مكة، ومن هم في مكة يتوجهون إلى الحرام، ومن في المسجد الحرام يتوجهون إلى عين الكعبة. فهو تحول، فثم وجه الله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. إن تحول الناس ائتمارا بأمر الله إلى القبلة التي ارتضاها الله لأمة نبيه، وارتضاها الله لنبيه ساعة قال له فلنولينك قبلة ترضاها، ساعة يتوجه الناس ويتحولون في صلاتهم إلى هذه الجهة، وهم عاكفون غير متحولين عن سلوكيات وأخلاق ومعتقدات ربما أفسدت صلاتهم التي يتوجهون إلى تلك القبلة عليها. فلا خير في وجهة يتوجه الناس إليها في الصلاة ساعة يتفرقون في معاملاتهم، فما هي إلا أمارة للوحدة التي جمع الله عليها النبي وأصحابه، وجمع الله عليها أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما حسدت اليهود أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حسدتهم على القبلة وتوجههم وتوحدهم إليها وبها، وما حسدتهم إلا على يوم الجمعة، وما حسدتهم إلا على قولهم خلف الإمام آمين، كلمة لها ضجيج في توقيت متحد بعد كلمة واحدة يقولها الإمام والضالين، ثم يصيح الناس بصوت مرتفع آمين خلف الإمام. عرف اليهود فضل هذا وذاك، فحسدت أمة النبي عليه، فساعة يعكفون الناس على هذه وهم متفرقون غير متحولين إلى الأخلاق الحميدة، إلى الوئام، إلى الصلة، إلى التسامح، إلى العفو. فينبغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المقبلة علينا، أيام العطاءات والنفحات، ونحن نستقبل الشهر العظيم شهر القرآن وشهر البركات، ينبغي أن نتحول من المعصية إلى الطاعة، ينبغي أن نتحول عن كل معتقد فاسد وسلوك خرب وأخلاق ذميمة إلى كل معتيح وسلوك قويم وأخلاق رفيعة. فهذا الذي قال عن الأخلاق مقولته وهو يمدحها ويظهر حبه لها ساعة قال: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن يهوى السباب فلن يهاب. أخلاق سيئة ينبغي أن نتحول عنها إلى أخلاق حميدة، أوقات عامرة بالمعصية ينبغي أن نتحول عنها إلى أن نعمر هذه الأوقات بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن. لن يأتي علينا شهر رمضان فنتحول من الجد والنشاط إلى الكسل والخمول، من الحركة واليقظة والنشاط الذي كان يجاهد فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخمول والكسل في رمضان. نتحول من الإسراف طوال العام إلى الاقتصاد والترشيد في شهر رمضان. فلا ينبغي أن يكون شهر رمضان شهر الصوم والإمساك، لا ينبغي أن يكون شهر الإسراف والترف والإقبال على الترف والمجون واللهو واللعب وسهر الليل على مسلسلات وما أدراكم ما يلقى وما يقعد فيها من تغريب المسلمين وتغريب المسلمات عن دين قويم وعن أخلاق طيبة ترفع المؤمن وترتفع به وترضي عن الله ويرضى الله عز وجل. إن أهل الإيمان ساعة يستقبلون الله برضا على الدوام فيما فرض وشرع وفيما قدر عليهم، يكونون هم الذين حققوا لله اليقين والإيمان، فهؤلاء هم خير البرية يرضى الله عنهم برضاهم عن الله عز وجل. ويقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ينبغي أن نتحول من كل شيء سالب ومن كل شيء ذميم ومن كل خلق ممقوت إلى أضدادها من الصفات الطيبة الحسنة. ينبغي أن نتحول من الخصومة إلى التسامح والتراحم، ينبغي أن نتحول من العقوق إلى البر والإحسان، ينبغي أن نصفي صدورنا ونصلح ذات بيننا، فإن صلاح ذات البين هي التي ترتفع عند الله عز وجل ويرتفع العبد بها عند الله تبارك وتعالى، وإن فساد ذات البين هي التي تحلق ليس شعر العبد ولكن تحلق دينه، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. نتحول من الفساد والكراهية والبغض والحقد والغل والحسد إلى عضاضها من الصفات الكريمة، لنستقبل شهر رمضان برضا عن الله، فيرضى الله عنا به ويرزقنا فيه عطاياه ويعتقنا اللهم فيه من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أهل علينا شهر رمضان وأعنا فيه على الذكر والطاعة والقيام والصلاة يا رب العالمين. اللهم من أبقيته منا حتى يهل عليه هلال رمضان فأعنه على ما يرضيك عنه وترضى به عنه يا رب العالمين. اللهم أهل علينا هلال رمضان واجعله هلال خير وأمن وبر وإحسان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر يا ربنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن كان له حق علينا ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء، من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا، اغفر اللهم لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأقم الصلاة.